قال وإن لم يسجد القارئ. نعم. وإن لم يسجد القارئ ولم يسجد وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. طيب، قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهكذا أيضا إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما، لكن القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع، لأن القارئ بالنسبة للمستمع إمام، فإذا لم يسجد أصلا لم يسجد، وهذا واضح. إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما لم يسجد المستمع ولو سجد، ولو سجد، وهذا مبني على ما تقدم من أنه إيش صلاة من الصلاة. فلو أن شخصا يستمع إلى قراءة امرأة، إلى قراءة امرأة فسجدت، هل يسجد؟ يدرس ابنته القرآن فمرت بسجدة فسجدت، فهل يسجد لذلك أو لا؟ لا يصح. طيب، يستمع إلى قراءة صبي، يصح، لأن إمامة الصبي للبالغ تصح في النفل على المذهب دون الفرض، تصح في النفل دون الفرض. إذن هذه المسألة إذا لم يسجد القارئ لم يسجد، هذا واضح. إذا لم يكن يصلح، إذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما لا يسجد، هذا مبني على أنه إيش؟ أنه صلاة. فعلى هذا إذا كان القارئ امرأة، إذا كان القارئ امرأة فإنه لا يسجد، بناء على أن إمامة المرأة لا تصح، بناء على أن إمامة المرأة بالبالغين أو بالرجل لا تصح. طيب، امرأة تقرأ لامرأة، امرأة تسجد ولا لا؟ لأن تصح أن تكون إمام. طيب، امرأة تقرأ برجال، في التفصيل على المذهب، في التفصيل، إن كانوا هؤلاء، إن كان الرجل أو هؤلاء الرجال الذين يستمعون لقراءة المرأة إن كانوا أميين، أميين يعني لا يحسنون القراءة، يسجدون، لأن إمامة المرأة، إمامة المرأة بالرجال البالغين الذين لا يحسنون القراءة في النفل والتراويح صحيحة، خصوصا في التراويح. وأما إذا كانوا قارئين في القرآن فإنه لا يصح. ولذلك تقدم لنا أن إمامة المرأة على المشهور من المذهب تصح في التراويح، تصح في التراويح، واضح ولا؟ تصح في التراويح. ويستدلون بحديث أم ورقة، قالوا إنها كانت تأم أهل دارها، وهذا يشمل الرجال والنساء، والمسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح إنه ما يصح، لكن هم يستدلون بهذه. وهذا القول، يعني القول بصحة إمامة المرأة في التراويح من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مفردات من الإمام أحمد، ولا الأئمة الثلاثة على أنها لا تصح، لكن هم يقولون إن المرأة يصح أن تكون إماما للرجال البالغين، ها، إذا كانوا أميين في التراويح فقط، في التراويح فقط. إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي وليس حافظا لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم، قيامها من خلفهم لا عندهم، تقوم خلفهم تصير وراهم في الصلاة. طيب، يقول دون السامع وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني المستمع. طيب، هو قوله رحمه الله وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، هذا هو الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله، أن سجود المستمع تابع لسجود القارئ، فإذا لم يسجد لم يسجد. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجوز للمستمع أن يسجد وإن لم يسجد القارئ، وعزى هذا القول إلى جمهور العلماء، عزاه إلى جمهور العلماء، وقال إنه لا يشترط لمشروعية سجود المستمع سجود القارئ، فليسجد إذا مر، إذا سمع السجدة أو استمع إلى السجدة، وإن لم يسجد من القارئ. ولكن هذا القول ظاهر الأحاديث تخالفه، ظاهر الأحاديث تخالفه، فالصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو أن المستمع إيش؟ إنما يشرع له السجود متى؟ ها؟ إذا سجد القارئ. طيب، هنا مسائل تتعلق بالسجود السهو. أولا قال الفقهاء رحمه الله يكره اختصار آيات السجود، يكره اختصار آيات السجود. والاختصار له صورتان: الصورة الأولى أن يجمعها في وقت واحد ويسجد فيها، فمثلا قرأ سورة الحج، في سورة الحج سجدتان كذا ولا لا، فيقرأ السورة ولا يسجد، وإذا انتهى من السورة قرأ الآية التي فيها السجدة والآية التي فيها السجدة الثانية وسجد وسجد، قال هذا مكروه. ثانيا السورة الثانية أن يسقطها من القراءة، يعني إذا مر بالآية التي فيها السجدة يقفز يسقطها من القراءة، هذا أيضا مكروه. بين المشروع أن يقرأ الآيات مرتبة ثم إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إن اختصار آيات السجود مكروه لأنه محدث وفيه إخلال أيضا بالترتيب. طيب، مسألة أخرى: لو كان يحفظ القرآن أو يكرر القرآن فإنه يكتفي بالسجود في أول مرة، يعني قد الإنسان يحفظ القرآن، يحفظ وجه من القرآن وفي هذا الوجه سجدة، في سجدة أو آية فيها سجدة، قال العلماء فلا يلزمه في هذه الحال أن يسجد كلما مر بالسجدة، أن يسجد، فهمتم؟ قالوا للمشقة، وإلى الأصل أنه يكرر السجود بتكرر التلاوة، هذا الأصل، الأصل أنه يكرر السجود بتكرر التلاوة. قالوا إلا إذا كان يتحفظ القرآن أو يتدبر أو يفسر، يعني إنسان مثلا يفسر القرآن فصار يقرأ آية فيها سجدة، فاسجدوا لله واعبدوا، فسر سجد ثم جاء قال وقوله فاسجدوا لله واعبدوا يسجد، قالوا في هذا الحال للمشقة يكتفي. نظروا لذلك قالوا كتحية المسجد، كتحية المسجد بالنسبة لقيمه، قيم المسجد يعني مثل الفراش الذي يعمل في المسجد يتكرر دخوله، يكتفي بأن يصلي في أول مرة ثم بعد ذلك يسقط عنه السجود. طيب، لو سمع سجدتين معا، يعني مثل مدرس حلقة يدرس الطلبة سورة العلق، فسمع طالب يقرأ آخر السورة وهذا آخر السورة، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يسجد سجدتين لتعدد السبب، هذه لها سبب وهذه لها سبب، وقال بعضهم بل يسجد مرة واحدة للتداخل لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فيكتفى بإحداهما عن الأخرى، وهذا أقرب. يقول وهو 14 سجدة، سجدات 14 سجدة. طيب، 14 سجدة نعدها الآن: أول سجدة في سورة الأعراف في قوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، الثانية في سورة الرعد ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، والثالثة في النحل في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والرابعة في سورة الإسراء خروا سجدا يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا فعلا ويقولون أذقان سجدا ويزيدهم خشوع. طيب، الخامس في سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا. طيب، السادس سورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الجبال وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، والثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب، والفرقان هذه كم رقم؟ الثامنة في الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. وفي سورة النمل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طيب العاشرة إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. طيب والحادي عشر في سورة فصلت. لا صاد لا صاد شكر صاد على المذهب شكر ليست سجدة تلاوة. إيه ذكرناها. طيب كم رقم هذه في سورة فصلت؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسجدون. طيب النجم فاسجدوا لله واعبدوا. الانشقاق أيضا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه 14. سجدة صاد يقول سجدة شكر فخر راكعا وأنا يقول هي سجدة شكر. واضح؟ فلا يسجد بها بالصلاة بل تبطل الصلاة بالسجود فيها نسجد فيها. ولكن ثبت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وتكون هي شكر بالنسبة لمن؟ لداود عليه الصلاة والسلام. وهي بالنسبة لنا سجدة تعبد وتلاوة. فهمتون لا؟ هي بالنسبة لداود عليه الصلاة والسلام خر راكعا وأناب شكرا لله عز وجل. واضح؟ بالنسبة لنا نحن نسجدها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فسجودنا فيها ليس لأجل أن داود سجد لأن هذا شرع من قبلنا، لكن نحن نسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وعليه فتكون السجدات 15 سجدة 15 سجدة وهي 14 سجدة في الحج منها 2 ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة سجود التلاوة. صفة سجود التلاوة أولا في صفة سجود التلاوة هل الأفضل أن يكون سجوده عن قيام أو أن يسجد عن قعود؟ هل الأفضل أن يكون سجوده عن قيام أو الأفضل أن يكون عن قعود؟ ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الأفضل في سجود التلاوة أن يكون عن قيام، يكون السجود عن قيام. واستدلوا لذلك بفعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا تقرأ القرآن من المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت. وأيضا من القرآن استدلوا بقوله تبارك وتعالى فخر راكعا وأناب خروا سجدا وبكيا. قالوا والخرور يكون من أعلى. هذا دليل ثاني. ثالثا أن سجود التلاوة صلاة نفل كذا ولا لا؟ صلاة ليست بواجبة. والصلاة التي ليست بواجبة نفل. ومن المعلوم أن النفل عن قيام أفضل من النفل عن قعود. فهذه 3 أدلة استدلوا بها على إيش؟ أن الأفضل أن يكون سجوده إيش؟ عن قيام. ولهذا قال سجود عن قيام أفضل. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب إليه جمع من العلماء منهم الحنابلة رحمهم الله ومذهب الشافعية استدلالا بما تقدم وهي ظاهر الآيات التي فيها الخرور وثانيا فعل عائشة رضي الله عنها وثالثا أن سجود التلاوة صلاة نفل. ومن المعلوم أن النفل عن قيام أفضل من النفل عن قعود. أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. والقول الثاني في هذه المسألة أن ذلك لا يستحب بمعنى أنه لا يستحب أن يكون سجوده عن قيام بل إن كان قائما سجد وإن لا سجد حال جلوسه. وتقصد أن يقوم ليسجد قال ليس مشروعا. واحتج لذلك بأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين ذكروا سجود التلاوة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل واحد منهم أنه كان يقوم فيسجد. أنه يقوم فيسجد. وأما أثر عائشة المروي عنها فضعفوه، قالوا إنه ضعيف. وممن ضعفه النووي رحمه الله، مع أن النووي من العلماء الذين يعني عرفوا بالتساهل قليلا في تحسين يسأل حديث، ومع ذلك ضعف هذا الأثر، ضعف هذا الأثر، واضح؟ ونقول في هذه المسألة في الواقع الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. من سجد عن قيام يعني قام وسجد فلا حرج ولا بأس عليه، لأن ذلك روي عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين سوى عائشة رضي الله عنها، وأيضا قد قال به طائفة من المحققين من العلماء رحمه الله، منهم شيخ الإسلام ومنهم يعني مذهب الإمام أحمد، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ومن رأى عن عدم المشروعية فليكن سجوده عن قعود. فالمهم أنه لا إنكار، يعني لو رأيت شخصا مر بسجدة ثم قام وسجد فلا إنكار. طيب بالنسبة لصفة السجود، يقول المؤلف يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، يكبر. فإذا أراد السجود كبر، قال الله أكبر. قالوا ويرفع يديه في هذه الحال أيضا، يرفع يديه فيسجد رافعا يديه، قالوا لأنه سجود مقصود، سجود مقصود، فيستحب رفع اليدين، هذا واحد. ثانيا إذا رفع من السجود أيضا يكبر، يقول الله أكبر ويجلس، يجلس. وظاهر كلامهم أن هذا الجلوس إيش؟ أنه واجب، أنه واجب. ثم يسلم، والمجزئ تسليمة واحدة، يعني يجزئ تسليمة واحدة، والثانية سنة وليس فيه تشهد. هذه صفة سجود التلاوة على المذهب. إذا صفة السجود أن يرفع يديه مكبر، أن يكبر رافعا يديه الله أكبر ويسجد، ثم يرفع مكبرا ويجلس من غير تشهد، ثم يسلم. الأفضل أن يسلم تسليمتين ويجزئ واحدة عن يمينه. هذه صفة، هذه صفة السجود. وقال بعض أهل العلم إن سجود التلاوة لا تكبير فيه، لا في حال السجود ولا في حال الرفع، فلا يشرع أن يكبر، لا إذا أراد أن يسجد ولا إذا أراد أن يرفع، قالوا لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، واضح. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يكبر إذا سجد فقط، أنه يشرع التكبير إذا سجد فقط، سجد. واستدلوا بما في السنن، سنن أبي داود، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر، واضح. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله أيضا، وذكر أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة كبر وسجد، قال ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع منه، للرفع منه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب، فهو قول وسط بين من يثبت التكبير في أوله وآخره، يعني في حال السجود والرفع، وبين من ينفي التكبير مطلقا. إذن نقول القول الراجح في مسألة التكبير أنه يكبر، يشرع التكبير إذا أراد السجود، إذا أراد السجود، وأما إذا رفع فلا. ودليل ذلك ما ثبت في السنن، سنن أبي داود، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا أراد السجود. طيب بالنسبة لرفع اليدين، نقول المذهب كما سبق أنه يرفع يديه، وقياس المذهب، قياس المذهب وهو الراجح، أنه لا يرفع، أنه لا يرفع، لا يرفع اليدين، يعني أنه لا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع، وهو اختيار الموفق والشارح، يعني ابن أبي عمر، قالوا لحديث ابن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا أراد الركوع وفي الرفع وإذا قام من التشهد، الشاهد قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، وهذا عام في السجود الذي يكون في صلب الصلاة وفي غيرها. وعلى هذا رفع اليدين ليس مشروعا، رفع اليدين ليس مشروعا، واضح الآن؟ إذن صفة السجود على القول الراجح أنه يكبر من غير رفع، ويسجد ويرفع من غير تكبير، ولا يشرع أيضا تسليم لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي ماذا يقول في هذا السجود، ماذا يقول في هذا السجود؟ الجواب أنه سجود مشروع، فيشرع فيه ما يشرع في سجود صلب الصلاة، فإنه لما نزل قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وإن قال ما جاء عن ابن عباس عن غيره أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سجد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطب عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، إن قال ذلك فحسن. واستحب النووي رحمه الله أيضا أن يقول ما في آخر سورة الإسراء، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ليش؟ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فاستحب أن يقول هذا. قال لأن الله عز وجل قال في سياق السجدة ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان، يخرون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لكن كوننا يعني نقول إن هذا مشروع مع أنه لم يرد في محل نظر، لكن لو قاله الإنسان فلا بأس. المهم أن سجود التلاوة، سجود التلاوة يشرع فيه ما يشرع فيه إيش؟ سجود صلب الصلاة، وهكذا كل سجود، حتى سجود السهو، حتى سجود الشكر، يعني الأصل مشروعية التسبيح. يقول رحمه الله ولا يتشهد لعدم وروده، كذلك أيضا نقول ولا يسلم لعدم وروده. ها؟ لا لا، إذا كان في الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، ولأن تكبيره إذا رفع لأجل أن ينبه ماذا؟ المأموم. يقول المؤلف رحمه الله ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية، يعني يكره الإمام أن يقرأ آية أو سورة فيها سجدة في الصلاة السرية. لكن المكروه قال وسجوده، يكره الأمران، فيكره تكره القراءة ويكره السجود، تكره القراءة ويكره السجود. فلو قرأ ولم يسجد كره، ولو سجد كره أيضا. فالمكروه ليس مجموع الأمر بل أحدهما، إن يكتفى في الكراهة بأن يفعل أحد الأمرين. فلو قرأ سورة أو آية فيها سجدة ولم يسجد كره، ولو قرأ وسجد كره. إذا ما الحل؟ ألا يقرأ. الحل لا يقرأ. ما التعليل؟ قالوا لأنه إذا قرأ الآية أو السورة التي فيها سجدة ولم يسجد فقد ترك المشروع، لأن المشروع إيش؟ السجود، فيكون تاركا للسنة، يكون تاركا للسنة. فهمتم؟ وإن سجد قلنا له أسجد، يعني قرأ الآية التي فيها السجدة وسجد، أدى ذلك إلى التشويش والتخليط على المأموم، لأنه إذا هو في الصلاة السرية قال الله أكبر، قرأ سجدة وخر ساجدا، المأموم يركع ما يدري، المأموم ربما ركع. إذن قراءة الآية التي فيها السجدة مكروه في الصلاة السرية، لأنه إذا قرأها ولم يسجد كان تاركا للمسنون، وترك المسنون مكروه. وإن قدر أنه قرأ وسجد إيش؟ فهو قد فعل سنة إيش؟ ترتب عليها تشويش والتخليط على المأموم، هكذا يعلنون رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن عدم الكراهة، أنه لا يكره للإمام قراءة السجدة أو السورة أو الآية التي فيها السجدة في الصلاة السرية. أولا لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، قال فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا نص صريح في إيش؟ في جواز مثل هذا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة له أن فيه دليلا، أن في هذا الحديث أن فيه دليل على أنه لا يكره إيش؟ قراءة الآية التي فيها السجدة والسجود، بل إن ذلك مستحب. إذا عندنا دليل على إيش؟ على مشروعية السجود. وأما قولهم إنه مكروه لأنه إما أن يترك السجود فيكون تاركا للسنة، وإما أن يسجد فيخلط على المأمون. فالجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من دليل، ولا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة. ثانيا أن ترك السجود لا يقتضي الكراهة، إن لو فرضنا أنه قرأ السورة التي فيها السجدة وترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة، لأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه. وأما مسألة التخليط والتشويش على المأموم فيمكن أن تزول بأن يرفع الإمام صوته عند مروره بالآية التي فيها السجدة، يرفع صوته قليلا، واضح؟ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكي، يرفع. ورفع الصوت مشروع، مشروع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا فيرفع صوته، وحينئذ يزول إيش؟ يزول المحذور ويزول الإشكال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويلزم المأموم متابعته في غيرها. فهم من قوله ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير السرية، أنه لا يتابعه، أنه لا يلزم أن يتابعه في إيش؟ في السرية. أن الإمام إذا سجد في الصلاة السرية، قرأ سجدة وسجد في الصلاة السرية، فإن المأموم إيش؟ ها؟ لا يلزمه المتابعة، لا يلزمه المتابعة. فقولنا لا يلزمه المتابعة يعني يجوز أن يتابعه ويجوز أن لا يتابعه. لماذا؟ قالوا لأنه فعل فعلا ليس مشروعا، يعني هذا الفعل ليس مشروعا، والمأموم إنما يلزمه متابعة الإمام فيما كان مشروعا، وهذا ليس مشروعا. واضح؟ يعني مثل إمامك قرأ سورة أو آية فيها سجدة وسجد، هل يجب عليك السجود في السرية؟ لا. سبب، سبب ذلك قال لأن هذا الفعل مشروع ولا غير مشروع؟ ليس مشروع. والمأموم إنما يجب عليه متابعة الإمام فيما يكون مشروعا، وهذا ليس مشروعا، هذا الفعل ليس مشروعا بل مكروها، ليس مشروعا بل مكروها. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة هو وجوب المتابعة، وجوب المتابعة، وأن المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه إذا إيش؟ قرأ آية فيها سجدة وسجد، لدليلين عام وخاص. أما العام فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال: وإذا سجد فاسجدوا. وهذا يشمل كل سجود مشروع في الصلاة، وسبق أن هذا السجود مشروع. والدليل الخاص ما تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، قال: فرأينا أنه قرأ إيش؟ ألف لام ميم تنزيل السجدة. والشاهد من هذا أن الصحابة إيش؟ تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في السجود، ولو كان هذا السجود لا يشرع لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. إذن نقول المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة، سواء كان السجود في السرية أم في إيش؟ أم في الجهرية، يجب عليه المتابعة، يجب عليه متابعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن سجود الشكر ليس صلاة كما سيأتي، لأنه جعله جملة مستقلة. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لكن سيأتي أنه على المذهب صلاة. وقول السجود الشكر، الإضافة هنا إما من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وإما من باب إضافة الشيء إلى سببه. إما من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، سجود سهو، سجود تلاوة، سجود شكر. وإما من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه الشكر لله عز وجل. يقول: عند تجدد النعم، يعني للنعم المستمرة الدائمة، للنعم المستمرة الدائمة. فسجود الشكر مشروع عند النعم المتجددة، يعني للنعم الدائمة المستمرة. لماذا؟ نقول لأمرين. أولا أننا لو قلنا إنه يشرع السجود عند النعم مطلقا لظل المرء ساجدا إلى يوم القيامة، لأن عليه من نعم الله عز وجل ما يستغرق أن يبقى ساجدا إلى ما شاء الله. هذا واحد. ثانيا أن النعم المستمرة لها وظائف خاصة، فالاستيقاظ من النوم نعمة له وظيفة خاصة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الفراغ من الأكل نعمة مستمرة لا متجددة له وظيفة خاصة وهو الحمد لله، وهكذا. إذن النعم المتجددة هي التي يسجد لها، وأما النعم المستمرة الدائمة فلا، لسببين. السبب الأول أننا لو قلنا إنه يسجد للنعم الدائمة لاستغرق الوقت ساجدا لله عز وجل، لأن جميع ما تتمتع به نعمة، بصر نعمة، سمع نعمة، النفس نفس أخذ نفس نعمة، فأنت إذا أخذت نفس وتراد النفس نعمة، تسجد في سجودك بيصير في تنفس تسجد، وهكذا. وثانيا أن النعم المستمرة لها وظائف، فالإنسان مثلا قضاء الحاجة وخروج الخارج نعمة، إذا خرج قل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، إذا فرغ من الأكل نعمة يحمد الله عز وجل، إذا استيقظ من النوم نعمة يحمد الله عز وجل، وهكذا. واضح؟ طيب، عند تجدد النعم واندفاع النقم، النقم. طيب، وقوله رحمه الله عند تجدد النعم واندفاع النقم، تجدد النعم ظاهره سواء كانت النعمة عامة أم خاصة، سواء كانت النعمة عامة أم خاصة، كذا ولا لا؟ فالنعمة العامة كانتصار للمسلمين ونحو ذلك، والخاصة كما لو بشر بما يسره من نجاح، حصول على وظيفة ونحو ذلك كما سيأتي. واضح؟ واندفاع نقم أيضا سواء كانت عامة أم خاصة. طيب، إذا قال قائل تجدد النعم واندفاع النقم متلازمة، لأن كل نعمة تتجدد يلزم منها اندفاع النقمة، وكل اندفاع نقمة يلزم منها حصول نعمة. يعني إنسان مثلا بشر بولد، قيل مثلا حملت امرأته، شوف المثال، هو حقيقة نعمة، تجدد نعمة واندفاع نقمة، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد يكون هذا وقد يكون هذا. فالإنسان الذي من عادته أن امرأته تحمل يعني أولاد، ولكن بشر فقيل امرأتك حامل وكان يتشوف الولد، هذه إيش؟ تجدد نعمة. طيب، إنسان شك في كونه عقيما فقيل حملت امرأتك، الاندفاع نقمة. ولذلك نقول في التفريق بينهما، ما كان الأصل فيه السلامة، ما كان الأصل فيه السلامة فحصوله تجدد نعمة، وما كان الأصل فيه الهلاك فاندفاع نقمة. لكل شيء الأصل فيه السلامة، صفة السلامة، إذا حصل نقول هذا تجدد نعمة، وكل شيء الأصل فيه الهلاك فاندفاعه نقمة. مثال، إنسان مثلا يسير في الطريق فانقلبت سيارته، مثل هذا الحادث الذي يموت الإنسان به أو يهلك أو يصاب بإصابة بالغة، ولكن الله عز وجل نجاه، هذا الدفاع نقمة، لأن الأصل فيه لا الهلاك، الهلاك. وما كان الأصل فيه السلامة، أصل فيه السلامة فحصوله تجدد نعمة. يعني مثل إنسان كما مثلنا له أولاد، له أولاد، فبشر بولد قيل له رزقك الله ولدا، ولدا، هذا إيش؟ اندفاع نقمة ولا حصول نعمة؟ حصول نعمة. طيب، بشر بنجاح في الاختبار حتى ولو كان كسلان، إنسان عليه محاضرات كثيرة في الجامعة فقيل له الحمد لله لم تحرم، اندفاع نقمة لأن الأصل محروم، كذا ولا لا؟ طيب، إذن نقول سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. ودليل مشروعية سجود الشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدا لله عز وجل، خر ساجدا لله عز وجل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. لم يذكر المؤلف رحمه الله ما يقال في سجود الشكر، ماذا يقول فيه؟ نقول: أحكام سجود الشكر على المشهور من المذهب كأحكام سجود التلاوة، هما سواء، فيشرع أن يكبر إذا أراد السجود ويرفع يديه، ويكبر إذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. إذن سجود التلاوة والشكر أحكامهما سواء، فهو صلاة على المذهب. وإن كان ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن سجود الشكر ليس صلاة، لأنه قال يستحب سجود الشكر، ولم يذكر أن له حكم الصلاة، بخلاف ما تقدم في سجود التلاوة. لكن المذهب أن سجود الشكر كسجود التلاوة، كلاهما صلاة. طيب، ماذا يقول في سجود الشكر؟ نقل يقول فيه ما ورد، مما ورد سبحان ربي الأعلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها في سجودكم، ويدعو الله عز وجل بما يناسب الحال. فإذا قدر أنه سجد لتجدد نعمة، يقول: الحمد لله على ما أنعمت به علي من هذه النعمة، اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك ونحو ذلك، اللهم ارزقني شكر نعمتك. طيب، إذا كان اندفع نقمة: الحمد لله الذي نجاني من هذا الأمر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم ارزقني شكر نعمتك على شكر هذه النعمة التي أنعمت بها علي وعلى اندفاع هذه النقمة. فالمهم أنه ليس هناك شيء محدود، بل يدعو في سجود الشكر بمناسب الحال. إن كانت الحال أنه نجح اختبار يدعو بذلك، إن كان نجاه الله من حادث يدعو بذلك، وهكذا. لكن الذي ورد به النص على وجه العموم هو ماذا؟ التسبيح، هو التسبيح. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. تبطل به صلاة غير جاهل وناس، بمعنى أنه لو سجد في الصلاة سجود الشكر فإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، وإن كان متعمدا بطلت. فهذا إنسان مثلا وهو يصلي بشر بمولود أو بشر بما يسره، بشر ما يسره، فخر ساجدا، يعني الحمد لله الله أكبر، سجد ناسيا أو جاهلا، حكم صلاته يقول لا تبطل صلاته في هذا الحال، لا تبطل، لأنه ناس أو جاهل. وعمومات الأدلة تدل على العفو عن الناس والجاهل. ولكن هل يجب سجود السهو في هذه الحال أو لا يجب؟ قالوا: لا يسجد، لا يشرع سجود السهو، لا يشرع. يعني لو سجد سجود شكر في الصلاة ناسيا أو جاهلا فلا يشرع أن يسجد للسهو. السبب أمرين: أولا قالوا لأن ذلك ليس من أفعال الصلاة، فسجود الشكر من جنس الصلاة لكنه ليس من نوعها. شوف، سجود الشكر سجود من جنس الصلاة ولكنه ليس من نوعها. وثانيا أن هذا الذي سجد في الصلاة لم يسجد على أن هذا من الصلاة، وسجد على أن هذا السجود من الصلاة، لا، بل يرى أنه حال سجوده كان خارج الصلاة. وسجود السهو إنما يشرع إذا زاد شيئا يعتبره صلاة، كما لو سجد ثانية أو ركع كما لو سجد ثلاث مرات أو ركع مرتين أو ما أشبه ذلك. واضح ولا لا يا إخوان؟ إذن نقول سجود الشكر لو سجد سجود شكر في الصلاة ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، هذا الحكم الأول لعمومات الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل. طيب، هل يجب سجود سهو؟ لا يجب سجود سهو لسببين: السبب الأول أن هذا السجود ليس من أفعال الصلاة، هو من جنس أفعال الصلاة ولكنه ليس من نوعها. وثانيا أن هذا الذي سجد سجود شكر لم يسجد على أنه من أفعال، بل يرى نفسه أنه خارج الصلاة، لأنه خارج الصلاة. وسجود السهو إنما يشرع إذا زاد شيئا ها يعتبره صلاة، كما لو زاد ركوعين أو ثلاثة أو زاد ثلاث سجود أو ما أشبه ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وأوقات النهي خمسة.